وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعتذر أولا على التأخير يعني بظروف خارج عن إرادتنا، ونعدكم إن شاء الله ألا نتأخر بعد ذلك إن شاء الله. أما حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى فهو مع الدرس الثالث من دروس مادة أصول الفقه، وكنا قد تعرضنا في لقائنا الماضي لبيان معنى أصول الفقه بمفرديه، كلمة أصول وكلمة فقه، وانتهينا إلى بيان المعنى الإضافي أي الحاصل من إضافة كلمة فقه إلى كلمة أصول. والحقيقة أن المعنى الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، المعنى الاصطلاحي لكلمة الفقه، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، إنما هو مصطلح خاص بأهل الفقه والأصول. وإلا فقد قال الحليمي رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج إنه أي تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح حادث، تخصيص اسم الفقه بالاصطلاح المعروف المتعلق بالأحكام العملية مصطلح حادث. والحق أن اسم الفقه يعم جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل به إلى معرفة الله تعالى ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته، وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم السلام، ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك. إذن كلمة الفقه معناها أشمل وأعم من المعنى الاصطلاحي الذي بيناه في لقائنا الماضي. ويقول الغزالي في إحيائه في بيان تبديل أسامي العلوم إن الناس تصرفوا باسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على وقائعها، وإنما هو في العصر الأول عصر الصحابة والتابعين اسم لمعرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا. قال الله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، والإنذار بهذا النوع من العلم دون تفاريع السلم والإجارة وغيرها. وللإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى مصنف في أصول الدين سماه الفقه الأكبر، الفقه الأكبر أي أن الفقه الأكبر أصول الدين لا فروع. ومن محاسن أقواله يرحمه الله الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، ولعله قد أخذه من قول الله تبارك وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى إنما الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه، أو قال البصير بذنبه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف. هذا هو معنى الفقه أو الفقيه في العصر الأول خير العصور، عصر الصحابة والتابعين. فإذا أردنا أن نعرف أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على علم مخصوص من علوم الشريعة، فإننا نعرفه هكذا: أصول الفقه باعتباره علما مخصوصا من علوم الشريعة هو العلم بالقواعد والأدلة الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. العلم بالقواعد والأدلة العامة التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وكما فعلنا في اللقاء الماضي من ذكر التعريف وشرحه، فنشرح التعريف بإذن الله تعالى، خاصة ما لم نذكره في اللقاء الماضي. أولا العلم بيناه في اللقاء الماضي، والقواعد جمع قاعدة وهي في اللغة الأساس، وفي الاصطلاح قضية كلية تنطبق على جزئياتها المندرجة تحتها. قضية كلية تنطبق على جزئياتها التي تندرج تحتها، أو نقول القاعدة قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، وبالمثال يتضح المقال. فمثلا القاعدة الأصولية: الأمر للوجوب. هذه القاعدة بمثابة الضابط الذي يحكم مسائل فرعية كثيرة حيث تندرج تحتها. كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة الأمر يندرج تحت هذه القاعدة أم لا؟ طيب، هل نستطيع أن نحصر عدد الأوامر المذكورة في كتاب السنة؟ يمكن؟ من العسير جدا ان احنا نحصر الاوامر المذكوره في الكتاب والسنه. وبالتالي لو قلنا لكل امر، او اردنا ان نخرج من كل امر بقاعده خاصه لطال المقام. طب نعمل ايه؟ ناتي الى لفظه جامعه نعرف من خلالها احكام هذه الجزئيات كلها. يعني مثلا قوله تعالى: اقيموا الصلاه، مع القاعدة المذكورة يفيد ايه؟ وجوب إقامة الصلاة، لأن القاعدة بتنص على أن الأمر يقتضي الوجوب. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، ها؟ يبقى بنقول هذه كلها جزئيات بتندرج تحت هذه الايه؟ القاعدة العامة، لاشتراكها في ضابط واحد أو لنتعرف على أحكامها من خلال هذه القضية الكلية أو القاعدة الكلية. فبنستطيع أن نقول أن القواعد الأصولية بمثابة الضوابط التي تحكم المسائل الفرعية. ثاني، القواعد الأصولية بمثابة الضوابط التي تحكم مسائل فرعية كثيرة جدا كلها تندرج تحت هذه الايه؟ هذه القاعدة، سواء كانت قاعدة أصولية أو قاعدة فقهي، وهيأتي الفارق بين الاثنين إن شاء الله. يبقى بنقول قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله ثم أتموا الصيام إلى الليل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إلى غير ذلك من الأوامر، كل مندرج تحت قولنا الأمر للوجوب. كذلك قاعدة النهي للتحريم يندرج تحتها النواهي التالية: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلى غير ذلك من النواهي الواردة في الكتاب والسنة. نرجع نقول القاعدة في الاصطلاح قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة يعرف حكمها من خلال هذه الايه القاعدة. طيب، لا بد للقاعدة الأصولية من دليل. قاعدة أصولية لا بد لها من دليل. القواعد الأصولية كما بينا تنبني عليها الفروع التشريعية، فهي أصل لمعرفة أحكامها. ولما كان الحكم الفرعي بحاجة إلى دليل، بحاجة إلى دليل لإثباته، إذ لا يثبت حكم إلا بدليل، لا يثبت حكم إلا بدليل شرعي، فإن القاعدة الأصولية أحوج إلى الدليل. إذا كانت المسألة الفرعية تحتاج إلى دليل، يبقى القاعدة الكلية تحتاج إلى دليل ولا لا؟ هي أحوج إلى الدليل من المسألة الفرعية. فلا يجوز إثبات القاعدة الأصولية بغير دليل أو بدليل ضعيف، لا يجوز إثبات القاعدة الأصولية بغير دليل أو بدليل ضعيف. ليه؟ لأنها ينبني عليها مجموعة كثيرة جدا من الأحكام، فلا بد أن تكون راسخة قوية الثبوت لكي تحصل الطمأنينة بما ينبني عليها من الأحكام. حتى ذهب الغزالي رحمه الله تعالى وبعض الأصوليين إلى أن الأدلة على القواعد الأصولية لا بد أن تكون قطعية. يعني وصل بهم الأمر إن هم يقولوا المسائل الفرعية لا يلزم قطعية الدليل، أما القواعد الأصولية لأنها ينبني عليها غيرها فيلزم قطعية الدليل، ولكن الحق أن ذلك غير لازم، لا يلزم أن تكون أدلة القواعد الأصولية قطعية، لأنها مهما كانت أهميتها لا تخرج عن أن تكون عملية يكفي فيها غلبة الظن. زي ما عرفنا أو قلنا ونحن نبين معنى الفقه، إن يكفي فيه غلبة الظن، لأن العلم يشمل اليقين ويشمل الظن، كذلك أيضا القاعدة الأصولية لا يلزم أن تكون أدلتها قطعية، بل يكفي فيها غلبة الظن، لأن الأدلة الظنية أو أحاديث الآحاد كما يطلق عليها أو هذا المسمى كثير من العلماء يعمل بها في العقيدة، فلأن يعمل بها في الفروع التشريعية أولى وأرجح. طيب، إذا كانت الأدلة أو إذا كانت القاعدة الأصولية لا بد لها من دليل، فما هي أدلة القواعد الأصولية المنصوص عليها في كتب الأصول؟ باستقراء صنيع العلماء يتبين أنهم يستدلون لإثبات القواعد الأصولية بأدلة مختلفة، أهمها الكتاب والسنة واللغة والعقل. وهنضرب مثال واحد لكل قاعدة أو لكل مذكور من هذه المذكورات. الاستقراء معناه تتبع جزئيات الشيء، الاستقراء معناه تتبع جزئيات الشيء. نقول باستقراء صنيع العلماء لأن هذه القواعد الأصولية من الذي وضعها؟ اللي وضعها العلماء، يبقى لابد أن ترجع إلى صنيع العلماء لتستخرج منهم أدلة هذه القواعد، لأنهم عندما يذكرون القاعدة يذكرون أدلتها. فبنقول بتتبع هذا الصنيع وجدنا أنه يستدلون لإثبات القواعد الأصولية بأدلة الأربعة: الكتاب والسنة واللغة والعقل. ولا مانع أن تجتمع هذه الأدلة كلها لإثبات قاعدة واحدة، يعني ممكن القاعدة الواحدة يستدل لها بالكتاب والسنة واللغة والعقل، ويمكن أن ينفرد الكتاب بإثباتها أو السنة بإثباتها أو العقل بإثباتها. طيب قاعدة دليلها الكتاب، القاعدة الأصولية لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بمقدور، دليلها قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة الأصولية طبعا احنا ممكن نستدل لها بأدلة أخرى، ولكن احنا نقول مثال فقط. الأدلة أو القاعدة الأصولية: الأمر يقتضي الوجوب، ذكرناها أكثر من مرة. دليلها الكتاب والسنة. من الكتاب قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول لهم الخيرة من أمرهم. على التحليل يلزم منه إيه؟ اللزوم، يلزم منه الإلزام والحكم، وهذا معنى الوجوب كما سيأتي بيانه. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تعليق الوعيد يكون على فرض واجب ولا مستحب؟ على فرض واجب، لأن يلزم المرء الإتيان به، فإن تركه فهو يستحق الوعيد. وهنا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، والفتنة في أكثر قول أهل العلم الكفر والعياذ بالله، أو عذاب أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إيه وجه الدلالة في هذا الحديث؟ ها؟ لا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، بمعنى أنه لولا خشية المشقة بهذا الإلزام لألزم. فالذي منعه من الإلزام خشية المشقة، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الوجوب. بل تعجب لامرأة، بل أبى، لم تتخرج من جامعة ولا غيرها، تعرفونها بريرة، كان لها زوج يدعى مغيث، اعتقد بريرة في قصة طويلة. ومعلوم أن المرأة أو أن الأمة إذا اعتقت لا يلزمها أن تبقى تحت زوجها غير الحر، وكان مغيث هذا يحبها حبا جما، فالمرأة أرادت الفرق، فاستشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو شفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مريرة بقوله: لو راجعت، يعني هذا الطلب أو المطلب الذي تريدينه لو رجعت فيه ورضيت ببقائه زوجا لكِ. فقالت: يا رسول الله، أتشفع أم تأمر؟ فتأذن الشفاعة إن يجوز المرأة قبولها أو ردها، وبين الأمر أتشفع أم تأمر، فدل ذلك على أن الأمر بخلاف الشفاعة، فيعني الإلزام أو الوجوب. وأدلة أخرى كثيرة، لكن هيأتي بيانها إن شاء الله في باب الأمر عند الكلام على دلالات الألفاظ. طيب القاعدة الأصولية: الأمر يقتضي الفورية في الامتثال. الأمر يقتضي الفورية في الامتثال، ما هو دليلها؟ دليلها اللغة العربية، دليلها اللغة العربية، لأن ذلك يفهمه أهل اللسان. فإذا قال السيد لخادمه اسقني ماء فتأخر، يلام أم لا يلام؟ يلام، لأن الأمر اسقني ماء الآن. فهذا يدل على أن الأمر يقتضي الفورية في الامتثال، أخذناه من اللغة العربية. طيب القاعدة الأصولية، إذا اختلف مجتهدان في حكم مسألة واحدة فأحدهما مخطئ، من أين أخذنا هذه القاعدة أو ما هو دليل هذه القاعدة؟ العقل. ليه؟ لأن العقل يحكم باستحالة صدق النقيضين، والحق واحد ولا يتجزأ ولا يتعدد، حق واحد لا يتعدد، إذا أصاب أحدهما الحق فلا شك أن الثاني لم يصب الحق، يبقى هذا محق والثاني مخطئ. صحيح، كل مجتهد كل مجتهد مصيب ولا لكل مجتهد نصيب؟ لكل مجتهد نصيب، لأن المجتهد إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا أخطأ له، يبقى هنا نقول تصحيح الكلام لكل مجتهد نصيب. أما نقول كل مجتهد مصيب، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لا يصح من وجه ولا يصح من وجه. كل مجتهد مصيب في كونه اجتهد أصاب الحق أم لم يصبه، فهو مصيب لأنه لا بد أن يجتهد ليصل، طالما إن عنده أدوات الاجتهاد وملكة الاجتهاد متوفرة عنده يبقى إيه؟ يجتهد ولا يقف عاجزا أمام الحادثة التي يريد الناس معرفة حكمها، إذا هو مصيب من هذه الجهة. ولكن قد يكون مصيب وقد يكون مخطئ، إذا أصاب الحق فهو مصيب وإن لم يصبه فهو مخطئ، وبالتالي نقول لكل مجتهد نصيب، ونقول ليس كل مجتهد مصيب، لكن طبعا بالتفصيل السابق الذكر دي قلنا دليلها العقل، لأنه يحكم باستحالة صدق النقيضين، لأن ده يقول حلال والتاني يقول حرام، كيف يجتمعان في مسألة واحدة؟ طيب واضح؟ إذا نقول أدلة القواعد الأصولية الكتاب والسنة واللغة والعقل. طيب ما هو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ حديثنا متعلق بالقواعد الأصولية، ولكن نظرا لأن الأمر قد يشتمل على البعض فنفرق بينهما بفروع عسى أن توضح حقيقة كل منهما. أهم الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ما يلي، ودائما أول فارق تذكره أو يخطر لك على بال هو الفارق بالمعنى، يدي لها معنى ويدي لها معنى آخر. طيب هذا أول فارق بين الاثنين، فالقاعدة الأصولية هي دلالة يهتدي بها المجتهد للتوصل إلى استخراج الأحكام الفقهية، فهي آلته التي يستعملها لاستفادة تلك الأحكام. يبقى نستطيع إن احنا نقول إن القاعدة الأصولية وصل بين شيئين، هم إيه؟ نقول الأمثال، القاعدة الأصولية دلالة يهتدي بها المجتهد لاستخراج الأحكام من أدلتها. أقول الدل واسطة لنزع الماء من البئر، يبقى الدل هنا بين ايه وايه؟ بين اليد اللي ممسكة بيه وبين الماء اللي في البئر. طيب القاعدة الأصولية وصلت بين ايه؟ بين الله يكرمك الأدلة والأحكام، لأن من خلال الأدلة يطبق المجتهد القاعدة على الدليل فيخرج بايه؟ يضرب بالحكم. يبقى القاعدة الأصولية وصفت بين الأدلة والأحكام، من خلالها يستطيع المجتهد استخراج الحكم. القاعدة الفقهية هي الجملة الجامعة من الفقه تندرج تحتها جزئيات كثيرة، فهي بمنزلة النصوص الجوامع، بمنزلة النصوص الجوامع للمعاني، أو هي عبارة عن مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها أو ضابط فقهي يحيط بها، والمقصود منها تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها. ثاني، وهنضرب مثال يوضح المعنى، بنقول إن القاعدة الفقهية هي الجملة الجامعة من الفقه تندرج تحتها جزئيات كثيرة. فقولنا الأمور بمقاصدها بقاعدة فقهية، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لو تأمل جميع التصرفات التي تصدر من المكلف، تصدر عن قصد أو عن غير قصد، إذا كانت كل تصرفات المكلف تصدر عن قصد، فكم ترى يندرج تحت هذه القاعدة من المسائل الفرعية في العبادات والمعاملات والجنايات والعقوبات وغيرها؟ مسائل كثيرة جدا، كأفعال المصلي والمزكي والبائع والمشتري والنافع والمطلق والسارق والزاني وغير هؤلاء، كل ذلك مما تعتبر فيه المخاصم والنيات، فيندرج تحت هذه القاعدة اللي هي الأمور بمقاصدها. القاعدة الآن عبارة عن إيه؟ عبارة عن جملة جامعة لتنتين الأمور بمقاصدها، عشان كده بنقول جملة جامعة لمنفيات فقهية كثيرة كل جملة من بابها أو تحت موضوعها، فأفعال المصلي زي ما قلنا والمزكي والمطلق والناجح والواقع في معصية أو حد من الحدود أو غير ذلك، كلها تحت تحت هذه القاعدة. فبدل ما أفرض كل مسألة بدليل أو بكلام أو إيه الأمور بمقاصدها، فتشمل كل هذه المسائل. هذا نقول القاعدة الفقهية عبارة عن جملة جامعة لجزئيات فقهية كثيرة كلهن من بابها وموضوعها، فلما كانت مستوعبة لأمور كثيرة سميت قاعدة، ولما كانت في المسائل الشرعية العملية سميت فقهية، وهذه بخلاف الأصولية فإنها لا تندرج تحتها الفروع العملية، إنما هي أداة أو وسيلة لمعرفتها من الدليل الشرعي. فده فارق بالمعنى. الفرق الثاني بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية الموضوع، موضوع القاعدة الأصولية يختلف عن موضوع القاعدة الفقهية، زي ما قلنا برضو إن موضوع الأصول يختلف عن موضوع الفقه. فموضوع القاعدة الأصولية دائما هو الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية، أما موضوع القاعدة الفقهية فهو فعل المكلف، بتعمل في ميزان الأدلة التي تستخرج منها الأحكام. أما القاعدة الفقهية فعملها أو موضوعها دائما هو فعل المكلف، فهي قضية أكثرية في جزئياتها بعض مسائل الفقه للقاعدة الفقهية. القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها بلا استثناء، يعني لا تخرج جزئية من جزئيات هذه القاعدة عن حكمه. فمثلا قولنا النهي يقتضي التحريم بقاعدة أصولية، فبنقول كل نهي لم تصرفه قرينة عن التحريم إلى غيره يفيد التحريم، كل نهي بلا استثناء. ليه؟ لأن بنقول قاعدة الأصولية ما فيش فيها استثناءات، ليست معرضة أو خاضعة لأي استثناءات. واضح؟ القاعدة الفقهية يمكن أن نستثنى منها لأن حكم ذلك ما هوش عام شامل. يبقى أنا بنقول القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها، أي لا تخرج جزئية عن حكم قاعدتها. أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات وتكون لها المستثنيات، بمعنى أنها أغلبية غير مقترضة. مثال حق ومش هقول حاجة من غير أمثلة. لماذا خرج عن القاعدة الأصولية؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا خرج عن القاعدة الأصولية؟ هل خرج عن القاعدة الأصولية لأن القاعدة يستثنى منها بدون دليل؟ هنا بنقول إيه؟ كل نهي لم تصرفه قرينة، كل نهي لم تصرفه قرينة عن التحريم دل على التحريم، كل أمر لم تصرفه قرينة عن الوجوب دل على الوجوب. مسألتك فإذا قدرت الصلاة تنفجر في الأرض، أصل الانتشار في الأرض حكمه إيه؟ الإباحة. لماذا تغير الحكم؟ هل تغير الحكم لعارض أم لغير عارض؟ لعارض، وهو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسحا إلى ذكر الله. طيب انتهى العارض ولا ما انتهاش؟ فإذا زال العارض عاد الحكم إلى أصله مرة ثانية. الصيد، صيد المحرم حلال ولا حرام؟ الأصل في الصيد، الصيد حلال. طب المحرم يحرم عليه صيد ايه؟ صيد البر. طيب اذا حل فاذا حللتم فاصطادوا، ده امر برضه لكنه ليس على الوجوب. ليه؟ لان بنرجع المساله الى حكمها الاول. فدي كلها بنقول بقرائن صرفت الامر من الوجوب الى الاستحباب او رجعت الحكم الى اصله وهو الاباحه. طيب بوجود قرينا واضح. المسألة الثانية بنقول بقى ان القاعدة الفقهية يمكن ان يستثنى منها اشياء بأدلة ايضا، ولكن الاستثناءات فيها اكثر على سبيل الاستثناء مش على سبيل تغيير الحكم. زي ايه؟ الكافر اذا اسلم تكتب حسناته التي كان اجلتها حال كفره ام لا؟ طيب القاعدة اللي معانا الفقهية بتقول الأمور بمقاصدها. طب الكافر حال كفره له لية أو قصد؟ حتى لو نوى أو قصد فهي لية باطلة وقصد فاسد. طب فلماذا تكتب حسناته إذا أسلم فضلا من الله ونعمة؟ دليلها إيه؟ لأنها خرجت عن مقتضى القاعدة، يبقى لابد من دليل. دليلها قد يقول لك قائل هذه في المسلم، لكن صدر الآية يعكر عليه لأن إيه؟ صدر الآية إيه؟ صدر الآية مش حافظين القرآن ولا إيه؟ ولا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخره. فذكر فيها يدعون مع الله إلها آخر. لا أصلح من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنن النسائي أنه قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب أو كتب الله له كل حسنة كان أسلفها أو أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وفي صحيح مسلم من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أصنعها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. واستثنوا أيضا من هذه القاعدة الألفاظ الصريحة في المعاملات كالنكاح والطلاق ونحوهما. يعني لو قال رجل لامرأته: هل بكذا تطلق أم لا تطلق؟ على قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، ولا يكاد يختلف في هذه المسألة إلا نذر يسير، قالوا يقع الطلاق ولا يرجع إلى النية، لأنه لفظ صريح لا يفتقر إلى نية، مع أن يحملون الأمور بمقاصده. طيب، رجل عنده ثوب متنجس، وبينما هو يقيل على شاطئ ترعة أو بحر أو نحوه سقط الثوب في الترعة أو في البحر فزال أثر النجاسة، يطهر أو لا يطهر؟ مع أنه لم يقصد غسله، لم يقصد غسله، وده يخرج على قاعدة الأمور بمقاصده. رجل نوى الحج في غير أشهر الحج، حكمه إيه؟ ينقلب عمره، ينقلب عمره مع أنه ناوي حج، فينقلب عمره فقط ويعمل عمره ويرجع. كل ده خارج عن مقتضى القاعدة اللي احنا بنقولها ولا لا؟ ليه؟ لأن بنقول القاعدة الفقهية أغلبية، ولكنها أغلبية غير مضطردة، بخلاف القاعدة الأصولية شاملة مضطردة، فهذه يستثنى منها وتلك لا يستثنى منها. الفارق الرابع بين القواعد الأصولية والفقهية، إن القواعد الأصولية مبناها على الأدلة. احنا قلنا كل قاعدة أصولية لابد لها من ايه؟ من دليل، وقلنا أدلتها كتاب، سنة، لغة، عقل، دي أشهر أدلة. طيب القواعد الفقهية مبناها على ايه؟ على الفروع العملية، على الفروع العملية. يعني ايه؟ العلماء ينظرون في كتب الفروع فيجدون هذه المسألة مشابهة لتلك، مشابهة لهذه، مشابهة لهذه، مشابهة، فلو عندهم 10 15 20 مسألة كلها بتندرج تحت موضوع واحد، أو بيطيق بها تكييف فقه معين، أو بتشملها علة واحدة، فيقوم عاملين إيه؟ يأتوا إلى جملة جامعة تندرج تحتها كل الفروع دي ويقولوا دي إيه؟ قاعدة فقهية. يبقى أدلة دي أو القاعدة الأصولية مستمدة من الأدلة، القاعدة الفقهية مستمدة من إيه؟ من الفروع. ولهذا يقولون القاعدة الأصولية سابقة للقاعدة الفقهية، لأن دي وضعت أولا قبل وجود الفروع، والفروع دي وجدت منين؟ من تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة، فخرجنا الأحكام الفرعية. يبقى من اللي سابق؟ القاعدة الأصولية، لأن هي اللي وصلتنا للإيه؟ للفرع الشرعي أو لحكم المسألة الفرعية. لما عرفنا أحكام المسائل الفرعية جمعناها تحت إيه؟ قواعد فقهية، جمعت تحت قواعد فقهية، فالقاعدة الأصولية سابقة للقاعدة الإيه؟ الفقهية. واضح؟ دي أهم الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. هناك فرق أخير، إن القواعد الفقهية تخدم المقاصد الشرعية العامة والخاصة، وتمهد الطريق للوصول إلى أسرار الأحكام وحكمها. فمثلا قولنا: المشقة تجلب التيسير، دي قاعدة إيه؟ قاعدة فقهية. دليلها قول الله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. صل قائما فإن لم تستطع فجالسا إلى آخره. أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة. طيب دي توصلنا إلى حكمة من حكم التشريع ولا لا؟ أو سر من أسرار التشريع ولا لا؟ نعم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى الله تبارك وتعالى لا يريد أن يرغم العباد على شيء ولا أن يظهر العبادة بشيء، ولكن يريد منهم أن يظهروا ما يجب له من مقتضى العبودية وهو التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. فإذا قال قالوا سمعنا وأطعنا، لكن مش معنى كده أن هو يكلفهم بما لا يطيقون أو بما فيه مشقة عليهم، لأنه سبحانه إنما وضع الشرع ليرفع عنهم الحرج والمشقة ولا لا؟ ده أصل الشرع. ليه؟ هيأتي إن شاء الله في تعريف الحكمة إن هي المصلحة التي يراد بالشرع تحقيقها أو المكسبة التي يراد بالشرع درءها. ودي حكم الإيه؟ الأحكام وأسرار الأحكام نعرفها منين؟ من خلال القواعد الفقهية لا من خلال القواعد الأصولية. أما معظم القواعد الأصولية فهي كما بينا تدور حول استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد يتمكن العارف بها من انتزاع الفروع منها، فلا ترجع إلى خدمة المقاصد الشرعية وحكمها. إلا ده واجب أو حرام أو مستحب أو كذا أو صحيح أو باطل، بعد كده ملوش إيه علاقة. بل ان هو ما بيقولش واجب وحرام ومكروه وصحيح، لان بيقولش كمان مين؟ الفقيه مش الاصولي، وانما النصوص نفسها هي الاحكام عند الاصوليين كما سياتي ان شاء الله في تعريف الحكم. طيب هذه بعض الاضافات التي لم يتعرض لها المصنف حفظه الله تعالى. بعدها قال معنى الحكم، وقوله حفظه الله معنى الحكم هكذا بإطلاق لفظ الحكم فيه نظر، لأنه بعد أن ذكر هذا العنوان معنى الحكم عرف الحكم الشرعي اصطلاحا، فكان الأولى به أن يقول معنى الحكم الشرعي باعتباره هو المقصود من مادة أصول الفقه. فلما قال معنى الحكم ألزمنا أن نبين معنى الحكم لغة واصطلاحا، وأن نبين أيضا أقسام الحكم، ثم نقص الحكم الشرعي منها بالذكر والتفصيل والبيان. فنقول الحكم لغة هو القضاء والفصل لمنع العدوان، ومنه قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. قال في المصباح المنير الحكم القضاء وأصله المنع، يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك، ومنه استقاط الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل. ومن الحكم بمعنى المنع حكمت اللجام، وهي ما أحاط بحنكي الدابة سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. ومعنى ذلك في الحكم الشرعي أنه إذا قيل حكم الله تعالى في المسألة الفلانية بالوجوب، أو حكم الله تعالى في المسألة الوجوب، فإن المراد من ذلك أنه سبحانه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته. قضى فيها باللزوم والحكم ومنع المكلف من مخالفته. ويطلق الحكم ويراد به العلم والفقه، ومنه قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، أي العلم والفقه، هذا معنى الحكم في اللغة، فيأتي بمعنى المنع أو القضاء بالعدل، ويأتي أيضا بمعنى العلم والفقه، وممكن أيضا أن يقال الحكمة. والحكم في الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، كما قلنا في اللقاء الماضي يقال زيد قائم وعمر ليس بقائم، فأثبتنا القيام لعمر ونفيناه عن زيد، هذا معنى الحكم في الاصطلاح. وهو أقسام ثلاثة عرفت أيضا بالاستقراء، لكن عرفناه بإيه الاستقراء؟ تتبع جزئيات الشيء. حكم عقلي أن يدرك بالعقل، مثل قولنا الكل أكبر من الجزء. وحكم عادي يعرف بالعادة والتجربة، كقولنا السم قاتل. وحكم شرعي وهو المقصود بالذكر والبيان، وهو الذي عرفه المصنف حفظه الله بقوله هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، للحكم الشرعي في الاصطلاح خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. والحقيقة أن عبارات الأصوليين مختلفة في تعريف الحكم الشرعي، لكن التعريف المذكور هو أحسن وأجمع هذه التعاريف، كما قال غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. لكن الأولى أن يعبر عن أفعال المكلفين بالإفراد، فيقول المتعلق بفعل المكلف. ليه؟ لأن في بعض المكلفين خصوا بأحكام لا تخرج عن الحكم الشرعي، ما نقدرش نقول إن هي مش أحكام شرعية، ولكن هي أحكام شرعية ولكنها خاصة إما بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصحابي الفلاني، كما سيأتي بيانها إن شاء الله أثناء شرح التعريف. طبعا الشارع أو المصنف شرع بعض كلمات التعريف وأهمل بعضها، فنحن نبين ما أهمله حفظه الله تعالى. قوله خطاب، الخطاب هو توجيه اللفظ، توجيه اللفظ المفيد إلى الغير وهو بحيث يسمعه أو يفهمه، توجيه اللفظ المفيد إلى الغير وهو بحيث يسمعه، لأن لو وجهت خطاب إلى واحد بعيد عني جدا ما يسمعوش، يبقى أنا خاطبته لن أخاطبه، ولكن أقول هذا طيب مهم وهو بحيث يسمعه، أو نقول هو الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم، الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم. وقوله المتعلق، التعلق هو الارتباط، والمراد بالتعلق الذي من شأنه أن يتعلق من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه، يعني ممكن يسمي الشيء بالمصير الذي يصل إليه، كما قلت لكم من قبل فإني أراني أعصر خمرا، ولا يعصر الخمر ولكن يعصر العنب، والعنب يؤول بعد العصر إلى الخمر، فلما نقول المتعلق سميناه بما يؤول إليه. والمقصود أنه يشترط في خطاب الله تعالى أن يكون مرتبطا بفعل من أفعال المكلف على وجه يبين صفة الفعل من كونه مطلوبا أو ممنوعا. المقصود أنه يشترط في خطاب الله تعالى أو في خطاب الشارع أن يكون مرتبطا بفعل من أفعال المكلف. ليه؟ ليبين لنا هل هذا الفعل مطلوب أم غير مطلوب. و قاله بفعل المكلف. طبعا هنا لما نقول خطاب الشارع قال المصنف هو خطاب الله تعالى المباشر كالوحي بالقرآن والسنة. ولذلك كثير من الأصوليين يقولوا إيه خطاب الله، ليه؟ لأنه لا يحق التشريع لأحد إلا لله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهنا عبر المصنف بقول خطاب الشارع، وبعضهم يقول خطاب الله تبارك وتعالى. قال هو خطاب الله تعالى المباشر كالوحي بالقرآن والسنة، أو المبني على خطابه المباشر كالإجماع والقياس. كالإجماع والقياس، فهذه ليست أدلة مثبتة للحكم ولكنها مظهرة للإيه؟ للحكم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فخطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف، أن فعل المكلف ما يصدر عنه سواء أكان عملا للجوارح كالقيام والركوع والسجود هذا في الصلاة، أم عملا للقلب كالنية والقصد، أم عملا للسان كقراءة القرآن والذكر. وليس المراد بالفعل هنا ما قابل القول والاعتقاد، وأن عبرنا بالمفرد وهو لفظ المكلف، وهذا تعبير السبكي وابن عبد الشكور وغيرهما، وذلك ليشمل الأحكام المتعلقة بفعل مكلف واحد، كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم له أحكام خاصة به، ومثل الحكم الخاص بخزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقد جعلت شهادته بشهادة رجلين، ومثل الحكم الخاص بأبي بردة بن اليار رضي الله تعالى عنه لما أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالجدعة وقال اذبحها، لما قال يا رسول الله عندي جدعة خير من مسنة قال اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك، هذا خاص بمين؟ فقلنا بفعل المكلف لكي يدخل هذا ضمن خطاب الايه الشارع، لانه من خطاب الشارع. والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوه ولم يوجد به مانع من تعلق الخطاب به كالغفله او الجنون او الاكراه، او لم يحل دون تكليفه حائل. هذا هو الحكم الشرعي، خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع، وهذه الفاظ تبين لنا الفارق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي، نرجع بيانها للقاء المقبل ان شاء الله. نسأله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.